محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولعموم المسلمين، قال في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك. وهذا هو الباب الرابع الذي يترجم له المصنف رحمه الله بهذا في قوله باب من الشرك. وتقدم باب من الشرك الذبح لغير الله، وباب من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، وباب من الشرك الاستعانة بغير الله. وهذا هو الباب الرابع، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقوله من هنا للتبعيض، وقوله من الشرك، الشرك أي الأكبر، وهو صرف العبادة بغير الله عز وجل. وقوله أن يستغيث، الاستغاثة طلب الغوث. تقدم معنا أن الألف والسين والتاء في اللغة تأتي بمعنى الطلب، كالاستغاثة طلب الغوث، والاستعانة طلب العون، والاستنصار طلب النصرة، والاستغاثة طلب الغيث ونحو ذلك. ولم تخالف إلا في مثل قوله عز وجل: واستغنى الله، قلنا إنها تأتي في الفعل لتكثير الصفة التي يتضمنها هذا الفعل. باب من الشرك أن يستغاث بغير الله، الغوث الاستغاثة طلب الغوث، والغوث لا يكون غالبا، أو طلب الغوث لا يكون غالبا إلا في أمر شديد وأمر مكروه. وأما الاستعانة فقد تكون في أمر مطلوب محبوب، أو الاستعانة في دفع شر لكنه ليس بالشديد. وهذا الفرق بين الاستعانة والاستغاثة. وقوله أو يدعو غيره، هنا الأو حرف أو للعطف والتنويع، أن من الشرك الاستغاثة بغير الله، ومن الشرك أيضا أن يدعو غيره. وهذا العطف من باب عطف العام على الخاص، فالاستغاثة دعاء، لكنه أراد أن ينوع في العبارة ويعمم من جهة أن الشرك واقع من جهة الاستغاثة، وواقع أيضا من جهة الدعاء العام. والدعاء عبادة، وهو نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء العبادة هو الثناء على الله عز وجل وتسبيحه وذكره والصلاة له والحج والنذر، هذا كله دعاء لكن يسمى دعاء عبادة. وأما دعاء المسألة فهو الذي يتضمن الطلب، كان يسأل الله عز وجل المغفرة، أو يسأل الولد أو الرزق، هذا يسمى دعاء المسألة. وقد جمع في سورة الفاتحة في قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، هذا يعتبر دعاء عبادة لأنه ثناء على الله عز وجل. والحمد لله، قال ربنا عز وجل: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم دعاء عبادة، أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين عبادة، مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد عبادة، وإياك نستعين فيه مسألة. ولذا قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء ومسألة. والدعاء عبادة، وفيه حديث عند الترمذي: الدعاء عبادة، وفي رواية عند أحمد وغيره: الدعاء مخ العبادة. والشرك في الدعاء وفي الاستغاثة هو أكثر أنواع الشرك وأقبحها، وهو شرك الجاهل أهل الجاهلية. ومدار هذا الكتاب كتاب التوحيد يعود إلى هذا، وضلال المشركين في الجاهلية وضلال المشركين اليوم إنما هو في هذا الباب، في باب دعاء، في باب الدعاء، في أنهم يدعون غير الله عز وجل ويلجؤون إليه في قضاء حوائجهم. والاستغاثة أمرها عظيم، الاستغاثة بالله من أعظم العبادات، والاستغاثة بغيره هي أكبر مظاهر الشرك. وقد صنف فيها شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه مصنفا مستقلا سماه الاستغاثة، الاستغاثة في الرد على البكري في مجلد كامل رحمة الله عليه. والدعاء عبادة كما تقدم في الحديث، وقد جاء التنصيص على هذا في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، منها قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعله عبادة. وكذلك في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي، أعتزلكم وما تدعون، هذا الدعاء، وما تعبدون هذه العبادة، وأدعو ربي، فيه إشارة إلى أن العبادة التي أرادها إبراهيم هي الدعاء. وقد أمر الله عز وجل أن يدعى وأن يسأل وحده سبحانه، كما في قوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني. وقال عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق. وذم سبحانه وتعالى من دعا غيره، فقال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال عز وجل في سورة الرعد: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وقال عز وجل: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين يدعون من دونه سواء من الملائكة أو من الرسل أو من الأولياء أصحاب القبور أو من الأصنام ما يملكون من قطمير، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذه المدعوات من غير الله عز وجل لا تستجيب لمن دعاها. وقال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، استهدوني يعني اطلبوني وادعوني الهداية أهدكم. وهذا رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الحديث. فالدعاء هو مخ العبادة، وهو أصل العبادة، وكل العبادات ومنها أركان الإسلام متضمنة أو مستلزمة للعبادة، في الصلاة وفي الصيام. وقد جاء في سياق آيات الصيام آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذه جاءت في ثنايا آيات الصيام. وكذلك في الحج، الحج هو العج والثج، والعج هو التلبية والذكر والدعاء. فالدعاء تقوم عليه عامة العبادات من أركان الإسلام ومن غيرها. قوله رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، المقصود أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق فليست من الشرك. والدليل قوله عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فالاستغاثة التي تكون من الشرك أن يدعو غير الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر لا يقدر عليه إلا الله، أو طلب رزق، أو طلب الولد، أو مغفرة الذنب، أو الأخذ باليد يوم القيامة. فمن صرف شيئا من هذا لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر، كقول أحدهم: يا أكرم الخلق، من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن يوم القيامة آخذ بيدي، إلى أن قال: فقلت يا زلة القدم. هذا ليس بعد هذا والعياذ بالله من الشرك شيء، وإن تأول صاحبها فإن التأويل قد ينفعه، لكن ظاهر اللفظ لفظ شركي والعياذ بالله. وهذه القصيدة للأسف مما يطبع ويوزع وتنشد في مجامع المسلمين وفي حفلاتهم. فدعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله هو الشرك. وللمشركين المتقدمين شبهة في هذا الباب، وهي أنهم ما يدعون هذه الأصنام إلا لتقربهم إلى الله عز وجل زلفا. فهم كانوا يعتقدون أن الضر والنفع إنما هو بيد الله، لكنهم يتقربون بهذه الأصنام وبهذه المعبودات كوسائط بينهم وبين الله عز وجل. ومع ذلك لم تغنيهم هذه الشبهة. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومع ذلك كفرهم. فإقرارهم بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر لا يعفيهم من الإخلال بتوحيد الألوهية. وللمشركين المتأخرين وعباد القبور أيضا شبه كشبهة المتقدمين وأشد، فإنهم أشد شركا منهم، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات. وشبه الأولين وشبه المتأخرين أجاب عنها رحمه الله في كتاب كشف الشبهات، وكذلك في كتاب الاستغاثة للرد على بكر بن تيمية إجابات مفصلة في هذا الباب عن شبه المشركين المتقدمين والمتأخرين. ثم ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 4 آيات وحديث، 5 آيات وحديث. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تدع من دون الله أي من سوى الله، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، كان وليا أو لم يكن وليا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وإذا كان هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغيره أولى به، الخطاب له ولأمته. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قوله ما لا ينفعك ولا يضرك هذه حال المدعو من دون الله عز وجل، لأنه شرط وقيد، بمعنى أن حال من يدعى من دون الله عز وجل الدائمة أنه لا يملك نفعا يجلبه ولا ضرا أو ضرا يدفعه، لا أنه يجوز أن يدعى غير الله عز وجل عند اعتقاد أن المدعو ينفع أو يضر. فهذا يسميه أهل الأصول المفهوم الغالب، كقوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا القيد بقوله الذي خلقكم لا يجوز أن يعبد غير الله عز وجل ممن لم يخلق، وإنما هو البيان وكشف هذه الصفة الغالبة لله عز وجل والتي تدعوك إلى أن تعبده وحده لأنه هو الذي خلقك. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهل يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء لا يحيينا؟ لا، وإنما هذه صفة كاشفة لحاله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدعوكم إلا لشيء يحييكم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم الظلم هو الشرك، كما قال الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا له إلا هو، هذه الآية أيضا في سورة يونس تدل على أن المستحق أن يدعى هو الذي يستطيع كشف الضر ويستطيع جلب النفع، وليست هذه الصفة لأحد سوى الله عز وجل. وإن استطاع المخلوق فإنما يستطيع أن ينفعك أو يضرك بتقدير الله عز وجل وإعانته. والأمور التي يدعى فيها غير الله عز وجل من قبل المشركين غالبا تكون من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، من جلب الرزق، من جلب الولد، من دفع المرض. أما الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق، كان يدعو طبيبا ليعالجه بسبب محسوس، فهذا ليس من الشرك، لأنه دعاه واستغاث به فيما يقدر عليه. وإن يمسسك الله بضر، قوله بضر نكره ليعم كل ضر، فكل ضر لا يدفعه ولا يصيبك به أحد إلا بإذن الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر، فضر هنا جاءت نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم كل ضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ولا كاشف أيضا، كاشف هنا جاءت أيضا منكرة في سياق النفي، وهي أيضا تعم، فليس هناك كاشف لهذا الضر إلا الله عز وجل. فلا كاشف له إلا هو، والاستثناء دليل العموم، إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال: وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ولم يقل وإن يمسسك بخير. لماذا فرق بين الفعلين؟ في الضر قال: وإن يمسسك الله بضر، وفي الخير قال: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نعم. الله يفتح عليك. لأنه سبحانه وتعالى: وإن مسك بضر فإنما قدره لخير، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالمس من مفعولات الله سبحانه وتعالى، قدره عليك لإرادة الخير بك، فهو في الظاهر ضر، لكنه لا يقدر على العبد إلا ما فيه خير له في العاجلة أو في الآجلة. قد يبتليه بفقد حبيب، لأن هذا الحبيب قد يكون فيه ضرر عليه، كما قال الله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لو عاش هذا الولد لكفر بالله عز وجل، فكان فقده في الظاهر مصيبة، لكنه في الباطن نعمة، لأن الله عز وجل صرف عنهما بفقده الوقوع في الكفر والعياذ بالله. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو السميع العليم. نعم. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: وابتغوا عند الله الرزق، هذه جاءت أيضا في سورة العنكبوت، في قصة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه اعبدوا الله واتقوه، وإذ قال إبراهيم لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله، أي سالم وتخلقون إفكا فابتغوا عند الله الرزق. وابتغاء الرزق إنما هو بالدعاء، وقدم قبلها العبادة، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي تفترون هذا الإفك والباطل في دعائكم لغيره سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق، لأن الرزق من عنده، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولم يقل الرازق بل هو الرزاق، صيغة فعال للمكاثرة وكرمه سبحانه وتعالى، فإنه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال عز وجل الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. فالرزق إنما هو من عنده سبحانه وتعالى، فإذا كان الرزق من عنده فينبغي ألا يسأل إلا هو، ألا يسأل إلا هو، كما قال الله عز وجل واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. وفي هذه الآية أخر المعمول فقال وابتغوا عند الله، فابتغوا عند الله الرزق، المعمول هو الرزق، المفعول به هو الرزق. وكانت العبارة أصلها وابتغوا الرزق من عند الله، لكنه قال وابتغوا عند الله الرزق، فتقديم ما حقه، ما حقه التأخير، وتأخير ما حق ما حقه التقديم، هذا ليدل على الاختصاص، يدل على الاختصاص، اختصاص الله عز وجل بذلك، كما في قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، أصلها نعبدك ونستعينك، لكن إياك للحصر، فلا نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. نعم. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، الآيتين. ومن أضل أي لا أضل، لا أضل، كقوله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحسن. ومن أضل أي لا يوجد أحد أضل من هؤلاء، فهم في غاية الضلال والعياذ بالله. من هم؟ ومن أضل ممن يدعو، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ومن لمن؟ للعاقل، من للعاقل وما لغير العاقل، من لا يستجيب له. وإذا كان العقلاء ممن يدعى لا يستجيبون فغير العاقل أيضا من باب أولى، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون، وهذه صفة أيضا، غفلتهم عن دعاء من يعبدهم دليل على أنهم على ضعفهم، وعلى أنهم لا يملكون جلب النفع ولا دفع الضر، فهم غافلون عن دعاء من يدعوهم. فأهل القبور هم مشغولون بأنفسهم، ولو كانوا أحياء فهم مشغولون بعبادتهم لربهم سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم عباد لله عز وجل وهم يبحثون عن الوسيلة التي تقربهم من الله عز وجل، وأنتم تعبدونهم. فكل معبود من دون الله عز وجل هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى، وهو إن أبعد ما يكون عن أن يستجيب لمن دعاه، وهم لا يملكون، لا يملكون شيئا. ولذا قال الله عز وجل والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ولا القطمير لا يملكونه، لا يستطيع الإنسان أن، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. فهؤلاء خلقوا من لا شيء، والله عز وجل هو الذي، هو الذي أنبتهم وهو الذي رزقهم سبحانه وتعالى. شو الآية الثانية؟ من أضل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء. يعني إذا حشر الناس يوم القيامة فإن هؤلاء المعبودين سيكونون أعداء لمن عبدهم، كما قال الله عز وجل عن عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فمن عبد من دون الله عز وجل وهو ليس براض سيتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وتبرأ علي رضي الله عنه ممن غلا فيه من غلا فيه وحرقهم رضي الله تعالى عنه بالنار. وكذلك كل ولي لله عز وجل صحت ولايته، عبد من دون الله عز وجل وهو غير راض سيتبرأ ممن عبده يوم القيامة. أما من رضي فهو من حصب جهنم، كما قال الله عز وجل: احشروا الذين كما قال عز وجل: أولئك حصب جهنم. ها أنتم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب جهنم. فمن عبد من دون الله وهو راض فإنه مع من عبده في النار والعياذ بالله. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو الله عز وجل، فالذي يستحق العباد هو الذي يجيب المضطر. والمشركون الأولون كانوا يدعون الله عز وجل في حال الاضطرار ويوحدونه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وأما مشركو اليوم فإذا وقعوا في البلاء والكرب نادوا بما أسماء معبوداتهم. ونسمع هذا: هم في الضراء وفي السراء ينادون: يا علي، يا حسين، يا زينب، يا فاطمة، يا زهراء، حتى في مواضع الكرب. يعني رأينا أناس جاءهم الموت وهم في على مشارف نهاية حياتهم فجروا في في في في في مكان وينادون ويصيحون: يا علي يا علي، يا حسين يا حسين، في مثل هذا الموضع الذي يوقن فيه الكافر، والذي أوقن فيه حتى فرعون وقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. وهؤلاء في آخر لحظة وهم: يا حسين يا علي. ويلبس الشيطان على على على هؤلاء. وقد سمعت من أحدهم بنفسه أنه تعطل في الصحراء، قال: تعطلت السيارة وكررت مرات فقط: يا محمد، يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، وجاءني فرج. وهذا قد يصلي في الصف الأول في الحرم. فأمر الشرك أمره عظيم، ومهما فعل الإنسان من عبادة وطاعة لله عز وجل لكنه نقض هذه العبادات بالشرك فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا نصرا. قد خاطب الله عز وجل نبيه على جلالة قدره: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ولو مرة ليحبطن عملك. ومعاذ الله أن يشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا فيه تربية لأمته أنه لو وقع منكم هذا فإن أعمالكم ستحبط. قال الله عز وجل عن جميع الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فغيرهم من باب أولى، أنه إذا أشرك سيحبط عمله والعياذ بالله. مهما فعل من طاعات، مهما تصدق، مهما صلى، مهما حج واعتمر، مهما تمتم بشفتيه بذكر الله عز وجل والصلاة على رسوله، لكنه في المنمات ينادي من دون الله عز وجل: أين الله؟ أين الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب؟ لماذا لا تقول: يا الله؟ لماذا انصرفت عن يا الله إلى يا محمد؟ ما الذي صرفك إلى هذا؟ هل الله عز وجل غائب؟ هل هو لا يسمع؟ هل هو عاجز؟ الجواب قطعا لا. طبعا يقول: لن ينفعني ولن يضرني ولن يجلب لي النجاة إلا الله، لكنني أستشفع برسوله وأسلم إليه. حجة المشركين المتقدمين يقولونها اليوم عباد القبور والمتوسلين بالأنبياء والصالحين. نعم. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق مؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث، قال وروى الطبراني، والطبراني هو ابن القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، وهو منسوب إلى طبرية في الأردن، فهو عربي رحمه الله برحمة الواسعة، وكان من أئمة الحديث الكبار، وهو من تلاميذ النسائي، من تلاميذ النسائي ومن تلاميذه البزار. توفي رحمه الله 60 و300، وله في السنة 3 معاجم، والمعاجم هذه تعتبر من موسوعات السنة، من موسوعات السنة، وحوت من الأحاديث عددا هائلا، ومعاجمه 3 مختلفة باعتبار ترتيبها واعتبار حجمها. فالمعجم الكبير رتبه رحمه الله على أسماء الصحابة، على حروف المعجم، يبتدئ بالهمز ثم الباء والتاء والثاء وهكذا، لكنه بدأه بأحاديث الخلفاء 4، ثم بقية 10 المبشرين الجنة، ثم عاد ورتب الأسماء الصحابة على حروف المعجم، ولذلك سميت معاجم الطبراني. وأما المعجم الأوسط فرتبه باعتبار أسماء شيوخه من يحدث عنه هو، فبدأ بمن حدث عنه باسم إبراهيم ثم أحمد وهكذا إلى حرف الياء الأخير، هذا المعجم الأوسط. المعجم الصغير مثل الأوسط، لكنه اختار عن كل شيخ من شيوخه حديثا واحدا فقط، حديثا واحدا فقط، ووضعه في هذا المعجم. وإذا أطلق رواه الطبراني فالمقصود به في المعجم الكبير، والبحث فيه من أشق أنواع البحث، لأن ترتيبه في غاية المشقة، حديث الصحابي كلها مجموعة في مكان واحد، فيحتاج المرء إلى بحث شديد حتى يصل إلى الحديث الذي رواه عن هذا الصحابي، إلا إذا كان الصحابي ليس له من الأحاديث إلا القليل. فهو روى هذا الحديث، وفي إسناده ابن لهيعة، وفي ضبطه وتعديله خلاف بين أهل العلم، وفي حديثه ضعف، لكن هذا الحديث ذكره شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة الذي أشرنا إليه، والعلماء قد يستدلون أو يذكرون، لا يستدلون، لكنهم قد يذكرون الأحاديث الضعيفة التي لا تخالف الأصول بل تؤيدها، يعني تؤيد الأصول المتقررة من كتاب والسنة. فهذا الباب الذي عقد المصنف لم يستدل عليه بهذا الحديث، وإنما استدل عليه بما تقدم من النصوص، وأورد هذا الحديث لتأكيد هذا الأصل، وإن كان فيه ضعف وفي اختلاف بين العلماء في تصحيحه وتضعيفه. وهذا الحديث فيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى، فإنه في الحديث كان رجل من المنافقين، منافق آذى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، آذاهم بلسانه، وأما الأذى باليد فلم يكن فيهم من هذه صفته كما ذكر الشارح رحمه الله. والشارح صاحب تيسير عزيز الحميد ما توسع في باب توسعه في هذا الباب لأهميته وأهمية، ولأن الضلال في هذا الباب كثير من قبل عباد القبور. فقوله من منافق، المنافق هو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، والنفاق كما تعلمون نوعان عملي قد يقع فيه المسلم، وهو إخلاف الوعد والكذب في الحديث والخيانة في الأمانة. وأما النفاق الاعتقادي فهو والعياذ بالله أشد من الكفر الصريح، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. فقالوا قوموا بي نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا وذكروا هذه اللفظة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنكرها حماية لجناب التوحيد، وقال إنه لا يستغاث بي، مع أنه استغاث به في أمر يقدر عليه، لكنه أنكر عليهم اللفظ فقط، قولهم استغيثوا. والآية في سورة القصص تدل على الجواز، فاستغاثه الذي من شيعته، تدل على أنه يجوز أن تقول أغثني فيما يقدر عليه، مثل أن تقع في غرق تقول شخص أغثني أو أدركني، هذا جائز لأنه يقدر على هذا. لكن الأفضل أن لا تستخدم هذه اللفظة في طلب شيء من المخلوق. وهذا من الوسائل والذرائع التي قد تسد حماية لجناب التوحيد، كنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة. الصلاة جعلت في الأرض مسجدا وطهورا، لكن لأنها قد تؤول بالشخص إلى أن يصلي لأهل القبور وقد يقع في المحذور، نهي عن ذلك. هذا ما ذكره المصنف في هذا الباب، أسأل الله عز وجل أن يحقق لي ولكم التوحيد في قلوبنا، وأن يصرفها إليه سبحانه وتعالى وحده دون سواه، ونعوذ به سبحانه وتعالى أن نتوكل على غيره أو نرجو غيره أو نستعين بغيره. ذكر 4 آيات وحديث. الآية الأولى أو الثانية، فابتغوا عند الله الرزق ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أما يجيب المضطر إذا دعاه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب إله إلى يوم القيامة. طيب روى حديثا، هذا قريب. أيوة، حديث رواه من؟ صاحب المعجم منه الطبراني رحمة الله عليه. طيب نراجع باب من الأبواب القديمة قبل أن تسألني. في باب فضل التوحيد أيضا ذكر فيه أظن 4 ذكر فيه آية و4 أحاديث عكس هذا الباب. الآية هنا 4 أو 5؟ خمس باعتبار الآيتين في. طيب في باب فضل التوحيد ذكر آية و4 أحاديث أو 5، نراجعها. باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب. فاعلم أنه لا إله الله، هذا في باب الدعاء إلى شهادة الله، لا بأس أن تراجع، نراجع مع بعض ولم الكتاب. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون، لا هذا في الخوف من الشرك. الله يفتح عليك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هذا فضل التوحيد. الذي آمن ولم يلبس إيمانه، لم يخلط إيمانه بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة. هذه الآية. والأحاديث ذكر حديثا عن عبادة رضي الله عنه، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طبعا إذا ذكرت هذا الحديث وأنت حفظت الباب ستذكر الحديث الذي بعده، لأنه قال في نهاية الحديث أخرجاه ثم قال ولهما من حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. ثم قال ذكر حديث أبي موسى الأشعري، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون ذلك، قال يا موسى ما علمت لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة وعاملون غيره في كفة لا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه من؟ الحاكم وابن حبان وصححه. أيضا حينما تقرأ هذه الكلمة وصححه تتذكر ما بعدها، وللترمذي وحسنه من حديث أنس ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أظن هذه فقط في الباب ولا؟ الله يفتح علينا عليكم ويغفر لنا ولكم ويتقبل منا منكم. طيب في أسئلة؟ الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.